لو سمحت رجع لي قلبي اللي من صدري سرقته روح وبعد لا تبرر كل عذرا نفسك وانا عاني قلبي لك ضحى ونساني ما بتلقى انسانة مثلي وتعوض لك مكاني لو سمحت رجعلي قلبي اللي من صدري سرقته روح وبعد لا تبرر حبك أثاره لو سمحت رجعلي